بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن كسو جرنا سورة الكافي وحن نودن بيسا قصة ذي القرنين وحن نودن بيسا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا خلاص ماشي الوحر يأجوج يوم أجوج إن يصاف فولان ماشي الأرض سيسدق ما يعوذان ina dilaaciyana soo di qodar aydana ma awooda gabagabada wuxuu ku gabagabeeyay dil qarnayn sadigii markii wuxuu u dhisay oo qoladaas meesha uu ku xiray qala hada rahmatun min rabbi waxana sameeyay aan xaris ahna afka markuu amal wanaagsan injaas sameeyo waxa rabbi ilaahay u mahadiyo xoogiisa iyo aqligiisa iyo taladiisa u tiiriyo maaha waa acmaasha dadka maaragtay aan fiicnayn inay yiraahdeen waxaan annagaa maaragtay samaynay annagaa yeelnay. Qaaruun wuxuu yiri maaragtay xoolaha laysiiyey inamaa utiituhu calaa cilmin cindii, anaa shaqaystiri farsamada oo waxaan isku keenay. Marka arintaas waa laga haboon yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu maka furtay oo gaaladii dhibaysay ka qabsaday wuxuu tukaday, yacni maaragtay salaado ilaahay uga shukrinayo. Saxaabada masaasi ahay ilaahay bay ku mahadinayeen fantasiya iyo maaragtay boodbood iyo ciyaar iyo waxaas ma sameynayn, ama waxaa hadda la sameeyo leeyahay maalintii saas ahayd, maalintii maaragtay la gaaray gobolnimada, maalintii fulaan, maalintii fulaan, waxaas loo sameeyey ma lahayn sanawigaas aw dhammaatay. Faidaa jaa wacdu rabbi jacalahu dakaa'a wa kaana wacdu rabbi xaqan, wuxuu leeyahay alaabtan adag oo aysan soo fuuli waayeen qodina waayeen, wacdigii ilaahay markuu yimaado oo qiyaamadii ay dhowaato loogu talagalay inay soo baxaan ya'juuj iyo ma'juuj, ilaahay abaru ka dhigay burbur. Wa kaana wacdu rabbi xaqan. Arintaas marka axaadiis nabiga ayaa ku timid ya'juuj iyo ma'juuj qisaskooda dadkuna ay ku sheekeeyaan, laakiin ay u maleynayaan sheeko baraley inay tahay. Waxaa nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam ina ya'juuj wa ma'juuj la yaxfiruuna sadda kulla yawm, saddigaa dulqarnayn uu ku xiray maalin kasta waa qodaya. Xataa idaa kaaduu yarawna shucaaca shams, markay u dhowaadaan qoraxda iftiinkeeda inay arkaan, qaala alladii calayhi, ninka madaxda u ahaya wuxuu leeyahay irjicuu fasataxfiruunahu gadan, laabta uu leeyahay maanta waa hawshu idiin dhammaatay, berri baa maaragtay qodi doontiin inta idii hartay waa ka laabteen. Fayacuuduuna ilayhi ka ashaddi maa kaana, berri markay soo laabtaan sidii hore ugu yimaadeen si ka adag bay ugu imaanayan. Xataa idaa balagad muddatuhum, muddadoodii markii la gaaro oo ilaahay uu soo fasixi lahaay, wa araada allaahu an yabcathahum cala annaas, ilaahayna uu doono inuu dadka ku soo bixiyo ilaa hadda halkaas ilaahay ku xiray, xafaruu dadkii bay qodayaan, xataa idaa kaaduu yarawna shucaaca shams, qoraxda iftiinkeeda markay u dhowaadaan inay arkaan, qaala alladii calayhim, ninkii madaxda u ahaya wuxuu ku leeyahay irjicuu fasataxfiruunahu gadan insha allah, berriga qodi doonteen hadii ilaahay yiraahdo. Maanta dambe istitnaas oo la yimid wayastatni insha allahu istitna. Fayacuuduuna ilayhi, beridii bay usoo laabanayaa, wa huwa ka hay'atii xiina tarakuu, asagoo sidii ay uga tageen, sidii hore uma laaban, waa sidii uga tageen xoogaa yara u dhiman. Fayaxfiruunahu wayakhrujuuna cala annaas, tee qodaan ay dadka ku soo baxayaan. Fayanshifuuna almiyaah, wax alla wixii biyo yiilay koonka oo meelahaas u dhow, ama ha noqdeen balyaal iyo wixii biyo ku yiilay, ebera ka dhigay oo fuuqsanay ينشفون وفقصنا ويتحصن الناس منهم في حصونهم وذكر الفيسيك قال يعني من كان لمن كان لمن ما رت قولي ستاء وما شاء الله كحيري هذا مركب سود داعي مركب ضد بحصنا ووحي أركان بوابة يدعي وحدي وفقصنا فيرمون بسهامهم إلى السماء فلا رغض يحكتور عركة فترجع عليها تهيئة الدم فلا رغض صلى الله عليه وسلم يقول ديك ومارتكو يالو فيقولون وإليهم قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء ضدك وكأت كارني وقهرني قسم وسد الليني samadina ka kor noqono dadkii jooga kuwaasa wal laynayo dhigoodi ba maashi yaala fa yab'athu Allahu alayhim naghfan ila ayba usadira marka san gaale fi aqfa'ihim halka suka ka galaya ama qadaadka uu ka galay san gaala wax iyo qaran kale baadiya xoolo ka soo dhaca geelay wa tiri inta soo kala leeg baalkaas aad leeyahay naga baalkaas aad ka galay dadkaas waaweyn baalkaas yar ka hadalsan sanka ka gala xoola fa yaqtuluhum biha kaas u dilay oo xasir kaloo soo wax horistaagana waa la waayay oo aadana iyo wax kala qaal rasuulullaah sallallaahu alayhi wasallam walladhi nafsi biyadihi inna dawaab al-ard daabadaha dhulka la tasmaru waqti wada ka dhargayaan oo ku cayilaya yaa juju ma juju laga dhargaya daabadii ulka waqti wada markuu meesha oo bilqamo wa tashkuru shukran min luhumihim wa dimaihim digoodi iyo marka hilibkoodi bay ka mahadinayaan yaa juju iyo ma juju nabigu wuxuu sheegay in qiyaamaha markuu soo dhawaado la soo deynay سورة الأنبياء قصة قصة قصة والله هذا لي إن يأجوج ومأجوج مفسدون في سورة الأنبياء حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ما القصة الرئيسة بكسر الدقية واقترب الوعد الحق مركز qiyaamada aan waatay marka aakhirkiina waa ka sameeyshaas la dhigay oo baqtigoodi u yaala wa tarakna ba'dahum yawma idin yamuju fi ba'd wa nufikha fi as-suri fajama'nahum jam'an wa tarakna waxaan ka ahaysiinay oo uga tagnay ba'dahum qarkood yawma idin maalintaas yamuju inuu hireynayo oo isdhexgalayaan fi baad gaar ka kala dadkii baa isdhexgalaya oo sida mawjada hirka iyo badda bay istiirayaan ama koronkarada maaratay sida maaratay midna xagga u aadan midna xagga u aadan midna xagga u aadan ayaa dhan koronkarada dadka kulli waa yaqaaneen markii ay u dhalo qaarba meel u yaacayaan saas isku dhex marayaan mid koofur aada mid galbeed aada mid bari aada iyo muuji markuu saas dadkii baa maartay sidax galay sidax qaaday isku darsamaya wa tarakna waxaan ka ahaysiinay bacdan dadka qaarkood yawma idin maalintaas iyo muuji fi bacdin waa markay soo baxayaan ya'juj wa ma'juj wa sidax galayaan wa nufikha fi suuri suurkiina markaas la afaafay oo qiyaamadii baa dhowba oo soo bixidoodii qiyaamadii bay ku dhaweyn fa jamacnaahum dadkii baan soo ururinay jamcan ururin baa isku keenay qul ina alawaliina waalaakhiriin la majmuucuuna ilaa miiqaati yowmin macluum wa xasharnaahum falam nugaadir minhum axadan qof laga soo tegay male dhammaantood dadkii waa la soo xaadiriyey ونفخ في الصور صور كوا بونك العفوفي قرني قيس العفوفي وعلامة دمارتي قيامة baa lagu dhiftay fa jamacnaahum jamcan dadkiina waa soo ururinay markaas la suurka la afuufay oo qubuurtii baa laga soo bixiyey oo la soo jamciyey maxsharkii wa aradnaa jahannama jahannamana waa la bandhigay yowma idin jamacnaahum maalinta dadka la jamciyey jahannama ayaa loo soo bandhigay lilkaafiriina gaalada cardan bandhigid ayaa si gaar ah baa maaragtay loogu soo bandhigayaa oo loo tusinayaa idaa ulquu minha makaanan dayiqan muqaraniina dacaw hunaalika thubuura takaadu tamayazu min alghayd كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير عرضنا جهنم جهنم بندقنا يومئذ ما لن تستطل جمعيي للكافرين على الكافرين بلوصة بندقي عرضا بندقي ويوم يعرض الذين كفروا على النار فوحبهم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب والصواب اللي أحاديث النبي قال وحنا شاكتي إن النبي يري يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة بسبعين ألف زمام جهنم أيا لكين أيا أيا له قامين أيا وملائكته قامين أيا ستضبات كن أهو قام الوهي فسألوا علينا يا مع كل زمام 70,000 مرة هجان كي كستنا أو تضبات كاس كم إذا هجان تضبات كنا كلا ود يجرونها جيري أيضا ما كم حسنا أو قد كان النار كا يصاب حسنا قال الله سبحانه يا جهنم الذين كافرين كانت أعينهم إن يالكود أهايان الدنيا ذا مركي جوغان في غضاء دبار وغسل ناي عن ذكري حسيتانك إلهينا حسوستان أو أيمارتي قاتان وانا ذا الله صو بندقي أو رسوش إلهي يدعاد إلي مادان وكأن ربالان واسمه قيسية ومارتي الديدان الذين كافرين تا اي نار تا لو سو بندغيا كانت اعينهم ان ديالكود اي هايان في الدنيا في غطاء دبل با اوغسغناي عن ذكري اني اني حسان او اي اقبلان هديغا اي اي هرون كده راحان ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب يعش وعلى استعمال أفق مركي همينكي وسمح أجيري عشاء وليل هذا أرقي سحوة سفيعا أما رتح أركي نهو ماكسي إيساس ليها وتاكسرها مركا ذكري إلهي بكين دبالين وإن همين وقد أعضي شايد دابا مركا الله دياريي وفرق كوحرتي قريبنا النقضي وكاروا حين أهايين مركي أدويد الجوغان لا يستطيعون قوة أن أودين سمعا إنا المقلان إلهي أمر كيسي يوحي أكرهم كانوا لا يستطيعون سمعا إنا المقلان حقا ما يسن أودين أودوا ملاحين أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء أفحسب ما وحي أمليان الذين كفروا كوا قالوا بي أن يتخذوا إن كسم إستان عبادي أدوما ذا إذا ورمنا أكسن أو أما ملائكة هالنقذان أما أنبياء رسوش هالنقذان أما ضد صالحين هالنقذان عبادي أدوما ذا إذا ورمنا أكسن كوا كسم إستان من دوني أن يكسف أولياء حرير واسم وحي اعتقاديان اي املايان سلاس اني صحتها او ان صحيس اما ان لو احبا لو قبسنين malahaas ma ku khaldan yihiin ibaadada ilaahay ilaahay uma ogola nabi iyo rasuul iyo wali iyo saalih iyo malaq minna ilaahay rabbi waa maartay meel iska taala khaalis baa looga baahan qofka khaliqi abuuray waxa la rabaa makhluuqan inuu isaga caabudo kaliya waa soo marnay ulaa'ika alladheena yad'uuna ila rabbihim yabtaghuuna ila rabbihim wasiila ayyuhum aqrabu wa yarjuuna rahmatahu wa yakhaafuuna ayaga ilaahay ka rajaynaya kuwan ayay wax ka raadinaya ilaahay bay wax ka rabaa oo u dhawaanaya oo darajo iyo qiimo iyo ay ka rabaan asagay maartay caabudaya adiga markaa maxaa ku diiday khaliqaaga inaa caabudid oo cibaadadiisa u khalaystid ilaahay ma ogolataas kallaa sayakfuruuna biibaadatihim wa yakuunuuna calayhim diddan beriba ku kufrinaya markii nabiyullaahi ciisa iyo hooyadiis lagu yiraahdo ma adiga iyo hooyadayda hooyadaaba yiri anay ka soo ka wax samaystay oo intee diida arintaas u xidhay ma yahay ilaahu anuu ma dhihin aniga iyo hooyaday ilaahayna iga dhigta ma dhihin suuratul maida ku soo maray waa diiday arintaas u xidhay anagu ma dhihin mana ogoli mana sabran imaan قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك فقال الله قال وأمي إلهي من دون الله أنا من إهن لي أفحسب ما وحي أملايا أو اعتقاديا الذين كفروا كوا قالوا بي أن يتخذوا عبادي يا رشد يا دومد إذا كي يشان من دوني أن يكسكي أولياء حرير هي موالات سلاس إنه يكون نبت قيلة يرمي وملايين وأن العقابين ملاحس وملاء أنجرم وكو خلديهين أفحسب مركة واستفانت وإنكار ولغو قيادين يلغو التوبيخين يقالد يسر ملايين أرنتاس وكالغة دوام مريي إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزولا إنا أرنتاس إلهي بسرالك أهين ogalayn oo san maratay fasixin in cibaado asaga ka sokay la sameysto ayankaana ama malaq han noqdo ama nabi han noqdo ama maratay wali ama saalih ilaahay ma ogola ilaado lama ogola anbiyaadii lagu leeyahay walaw ashraku la habida anhu ma kanu yaamalu tabu samar walaw ashraku haday ba shirki sameeyaan amalkooda buraa maamara isla marka dad kale inna aatadna anagu waxa u diyaarinay jahannama naarta la yiraahdo lil kaafiriina gaalada nuzulan martiqaad wax lagu soo dhaweey lahay oo loo diyaariya laga dhigo nuzulka waxa la yiraahdaa qofka martida wax lagu soo dhaweeyo lagu sooro marka hore aan nuzul loo isticmaalo inna aatadna anagu waxa u diyaarinay جهنم النار تليرهدو للكافرين قالوا وحن ugu diyaarinay nuzulan martiqad iyo lagu soo dhaweeyo saasa looga dhigay qul hal nunabbiukum bil akhsarin a'mala alladheena dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an qul wa hatrada hal nunabbiukum ma idin kaga warana بالأخسرين ضد خسارة بدن أعمالا حق شغل ضد عمل كوذا كو خسارة أو تعب كوذا بأي ما يدين شهرنا قلوا حتى رأذنا محمد هل ننبئكم ما يدين كغورنا نبأوا الخبر العظيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم ولا يربئك مثل خبير نبأ وورك ويو مركا ما إذا كغورنا بالأخسرين ضدك خسارة بدن أعمالا حق أعماشا ما شاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. دتكسروا حين قنايا دتك إلهي عابدي غير كيس أو طريق وسر إلهي رالي كأهين إبادني سكود عضي لكن أسوء اسكم ملينا إنه مصيبها وأسلا سحسنها عمل كيسنا وياه مقبول ساسوها يستع لكن هو مخدي وقفي عمل كيسنا هو مردود مجرد أما قالها النقضان أما ضدك وصيك على أخل دانها النقضان قفكي وسن عمل كيسو سح نقن وصيد شرعيك لقربي عن أسامين عمل كيسو النقضان مردود. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود الوعلم. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة عمل سمايا وانا الدالين تصل على نار حامية سوى الدالين وحكس السماي وتعلان نغضي. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عمل كي أي سمايا بامارة الله كياني مركز أو حلقة دي إبر وحيلا أساس صحيح حكومة تاقنين مركز. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة دارد أعماش وذو وعلم ديهن سراب سراب بحلي رادا مركز غراض كروشة هاي مالف القفق وحكار كي يوح بيئ وكلا وصاص بود بود هي بلانتات بلان هبابيس لا أبدا بقال ورور عم يدفتير هذه وأوحس بيها اللهم علينا مركو ماشي التقنى وحايدي لتب مالك راه دراك سي بوسك عنا يا مالا ودلان هبابيس قالوا لي يا إلماء وعمرنا بي إنا يتعي دلان كيبا هبابيس سراب عمل كود مركو سراب كاس سراب كي مركي يمادين يحسبه الضمآن ماء قفك آمن وعمرنا هنا ماشي بي يالي حتى إذا جاءه لم يجده شيء مركو ماشي يمادا وحبا بجرام إبر قال الله عمل كويس أصلا خدي. والذين كفروا أعمالهم كسراب والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتد بالريح في يوم عاصف آيات كما سأصلا خدي. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت بالريح دنبس أي كوك على الدبائل فين في الرتيخ دي عمل كويس من كحولك مصر قادم لكن أي واحد اسمه هستان إنه يسحسنه أو أي مارتي في عينه أدخل مسلمين والهلا وكخل ديه أو أي مصلاح أي مارتي وفي عنته إذا كفي عن مرة لكن لفعة ويبقى أو أحبا مارتي سلاحي مركضو السلاء وحبا لين استماعنا وسلاء وحلقا قربوا إنا وقاتب أو علم ويالتي وحلقا قابدس. الذين ضل سعيهم دتكاس أعماش وذكو خساري والذين دتك ضل سعيهم هل قمكو دي يشقدو دي سعي وعمل كيو إن سعيكم لشتى سعيهم كعمل كيو لكو أعماش وذي باللنتي في الحياة الدنيا نوش الدنيا ضل لفدكاس ورانكو الحكوية ماذا نور معنى وأنا صامر هذا قار ضل بمعنى اضمحل وبدل وحبا باي قل له واي إبر مخضي وضل عنه ما كانوا يفتروا ضلال كوفيس وحن نقضى وفهنوك يسوابك إنو كلبه غير المغضوب عليهم ولا الضالين ضلال كوابادي هنوك يحقي وساقي ضلالك الله استعمالا قفك حقيقة الأمر إنه سابين سوحيه إنه سكسع مركي نبي الله يعقوب عروت سيكون رادان إنك لفي ضلالك القديم dalalkaas ayada hanuun uma wadin xaqiiba kalunta ma ahayn waxa ilaa baadiladii hore oo Yuusuf aad maartay jacaylkiisa ku tagtay sida wax ahaayeen waa marka xaqiiqatul amr marka waxa ay horaysaa istaayleen ay baadiladii kuma tilmaamaya xaqiiqo kalun marka dalalku ku yimaada macaan dhowr ah hadan midan waa dalal sa'yuhu amal koodiba baabahay oo maashi wax rabay in wax laga qaato oo amalka kayd noqdo markii meeshii la tagay wax lama hayo gaalada wax caabudaya wax caabudayaan markay tagaan xaqiiqatul amri oo qiyaama la tago wadalla anu ma kaanu yaftaru wax ku iftaro jireen oo ilaahay qeerkiisa caabudayna wax baan hereyna maarata ma naabudu milal yuqarribuna ila allah zulfa hawalu meen wax aswaan waay badda markay galaan oo mawjad intay wax ku kacaan ay siraadeen waxba idin gargaaray asna waa lumeen ilaahay tasbaha bidii dalliga markaa wax laga wadaa alladina dalla sa'yuhum amal koodi baa lumay oo waayeen fil hayati dunyaa ay ku sameeyeen amal koodi waa baabay baadil buu noqday sharaaca kuma taagnay ilaahay raali ka yahay mana laga aqbalin wahum yahsabuna waxay ayagu laakiin u malaynayeen markay joogeen adduunyada annahum ayagu yuxsinuuna inay wanaajinayaan suncan camalka iyo shaqada ay hayaan sancada ay hayaan inay fiican tahay u haysteen oo wax ka fiicanaysa jirin laakiin waxba islama hayn wahum yaxsabuuna waxay u malaynayeen adduunyada markay joogeen oo ay shaqada hayeen annahum yuxsinuuna inay wanaajinayaan suncan xagga maaragtay shaqada iyo camalka ulaa'ika kuwaas alladiina kafaruu waa dadka ku gaaloobay biaayaati rabbihim rabbi aayaadkiisii bay ku kufriyeen oo diideen adduunyada waliqaa'ihi ilaahay la kulankiisa oo qiyaamo inay ilaahay la kulmayaan waa beeniyeen ilaahayna arrintaas wuxuu u soo saaray rusul kutub buu u soo diray in uu xujo ku oogo waxdaaniyadiisa rusushiisa la rumeeyo kutubtiisa la rumeeyo daar aakhiraa jirta uu sheegay dadka in la soo celinayo waxaasna waa diideen wajaxaduu bihaa wastayqanathaa anfusuhum dulman wa culuwan kibr iyo isisaramarin bay maarata ku diideen ulaa'ika kuwaas camalku ka lumay alladiina kafaruu waa kuwa ku gaaloobay oo diiday kufriga waa juxuud diidmo waaye inkirib kafara bimacnaa satara yucjibu lkufaara nabaatu kaafir waxaa la yidhaha ninka beeraleyda ah oo abuurka dhulka ku qariya wuxuu qarinaa yaani wuxuu rabaa in baalka iyo aysan wax fagan oo hadhow marku roob ku da-o ama biyo lagu waraabiyo soo baxo kaafirkuna muxuu qariyey ilaahay nicmadiisa uu qariyey kufriga marka luqahana waa sidaas haweenka waxaa lagu tilmaamay kufraanu nicam waxaa la yakfuruuna yacni alcashiir wayakfurna alcashiir ninkooday ku abaal ka dhacaan waxay qarinayaan nicmadii wanaagga u galay maa ra'aytu minka khayran ilaahay weligaa khayr kuguma arag maadaa waxna sii maadaa waxna yeelay xaggee nagu oge xaggee yakfurna alcashiira waa dumarku waxyaalaha ay naarta ku galaan uu nebigu sheegay lacnadana waa badiyaan sheegashada waa badiyaan zawjina waa ku kufriyaan kufrigu marka ma aha kufri billaahi kaliya yacni waa qarintaasna waa soo gelay ulaa'ika kuwaas alladiina kafaruu biaayaati rabbihim rabbi aayaadkiisa ayay ku kufriyeen aayaadka oo soo marnay saddex nooc inay yihiin aayaadka oo qur-aanka ah oo tanziiliga la yidhaahdo oo waxyiga ilaahay soo dejiyey aayaadka kawniga ah oo koonka ka muuqda cirka iyo dhulka iyo buuraha iyo dabaylaha iyo webiyada iyo badaha iyo waa aayaad ilaahay ku tusinaya awooddiisa iyo waxdaaniyadiisa aayaad waxaa la dhigi karaa mucjizaadka ilaahay rususha uu ku xoojiyey oo ambiyada qaarkood la siiyey waa maa'idadii nabiyullaahi maaragtay ciise oo kale aradi loo soo dejiyay suuratu maida ku soo maray naqatu salih oo kale baarta asa muusa yeyadi waxaasna waa ayad marka ayadki dhamaantood ayadki rabbi waa ku kufriyana waa diideen adduunka markay joogeen iyo adilladii ilaahay ku tusirayse wahdaniyadiisa rusulshiisa inay run sheegayaan bacthiga iyo qiyaamadii waliqaa'ihi ilaahay lala kulmayo qiyaamada oo la xisaabayo ilaahay hor imaanayaan ayadana ku kufriyaan mar haddii marka saas ay yeelaan falaa nuqiimu lahum uma joojinayno yowmal qiyaamati maalinta qiyaamada wasnan wax qiimo iyo miisaan falaa nuqiimu lahum kuwaas gaalada uma joojinayno yowmal qiyaamati maalinta qiyaamada looma soo istaajinayo wasnan wax maalinta loo miisaamayo oo amalkooda marka la miisaamayo culays bal oo man khafad mawaazinuhu ila faman thaqulat mawaazinuhu fa ulaika hum muflihun a'maash wala miisaam wa nadacu almawaazin alqista liyawm alqiyam laba kafadood ba taala oo midna xasanaadki midna sayiaadki dadka marka xasanaadkoodu uu sara maray waa liibaaday dadka sayiaadkoodu uu sara maray ayuuna wax khasaareen kuwa marka wax miisaana looma joojin oo ma aysan helin axaadiista qaarkood waxaa laga fahmayaa ayaga laftigooda la miisaamay dadka laftigooda oo waxaa xadiis saxiixa ku timid oo Bukhaari uu soo saaray qiyaamada waxaa la keenayaa innahu la yaati rajulu alcadiimu samiin nin weyn oo ciilan oo gaala la keenaya yowma alqiyaama laa yaziru cinda allaahi janaaxa bacuuda oo ilaahay agtiisa aan miisaankiisa u dhigmin garab kaneeco garab kane muxuu miisaan leh wax miisaanaba ma la saari karaa kaneeco iyo taxsiin iyo waxaas miisaan maba galaan marka la fiiriyo laakiin waxaa soo qabtay wixii ugu yaraa oo xataa haddii la saaro wax yar waxba kama soo baxaya qofkan weynoo cayilan marka waxba maartay ma uma dhigmay miisaankiisa wax qiimaa ma leh waa maxay qofkan wax qiimo iyo sharaf midna male saxaabada qaarkooda waxay arkeen cabdullaahi ibn mascuud cabdullaahi ibn mascuud waa nin aada u baryar oo maaragtay jirkiisa naxiif uu yahay markaasay la yaabeen ninkaa markaasuu yidhi maxaa ula yaabaysiin qiyaamada waxaa imaanaya dad noocaas oo kale aada u cayilan laakiin aan waxba miisaan lahayn laakiin ninkan waa ninka Abu Jahal dilab qoorta ka jabtay soo baxay cadowga Ilaahay marka ninkan mar ogdiin qiimaha uu leeyahay iyo wasnigiisa dadku laakiin waxay ku xisaabtamayaan ayagu miisaanka ku xisaabtamayaan waa lafweyninkan iyo hadalka iyo codkarnimada iyo jaaha iyo halkaas laga xisaabtamaa laakiin waxaas Ilaahay agtiisa wax qiimo kama leh camalka Ilaahay agtiisa wax galaya waxa waa maaragtay camalka saalixa wama amwaalukum walaa awlaadukum billatii tuqaribukum cindana zulfa ilaa man aamana wa camila saalixa dadkaas ilaa man ata allaha biqalbin saliim dadkaas waa waxtaray dalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaruu واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ذلك أبال مرين تاستطلق لغو أبال مريي إنان عمل كودي إيو أي وح قيمة لو يلي وجزاؤهم جهنم أبال مرين تودوا جهنم بما كفروا قال لماذا أي إلهي رسوشيسا أي ككفريان با جهنم لغو أبال مرين ذلك جزاؤهم kaas oo abaal marintoodu jahannama lagu abaal mariyay bima kafaru kufrinta ay kufriyaan iyo kufrinta kale ay kuma akaan wa takhadu ayati ayadkaygi bay wax ka dhigteen wa rusuli iyo rusulshaysi huzuwa wax lagu ciyaaro qul billahi wa ayati wa rusuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum ما إلهي لو عياري كرا ما كتابك سألو عياري كرا ما رسولك سألو عياري كرا جاستيس ما قالا مالك الدين إلهي عيار ما قالا رسولك إلهي عيار ما قالا دادنا انت يستورانا كركات إبرايك السمايان أو علينا محمد صلى مركز ضد مسلمين حتى أنكه الذكر أو أكل إدينا وحص قالوا الإسلامين يا بينما أيه وادي وعلى قسم أيه قالوا إمارة قيامة ضد كعيس أو يو يبلاي يجني أنت وضع فريستان وعلى قسم قاو على و وضع قسم على قوتين الوزر ربي حين قال الله جري حق كذا عضي بس وين مارك حقوس سمايا لكن مسلم كو ما له سو أي رمش إسجي أدادو مارة جيفت تلا سوي جيرو شخي سنة ولا غير شخي سنة مسلم كما كون نوالاي أسأل الدنيا يؤتريني أو مال ساري وحي أود جرتي فرص الروم مركي نبي محمد صباح عليه الصلاة والسلام أو كان انتي صحابتي سقف صدام كبع قرني واح كير أي تصحف جرين كبع قرني ولا تنشان سنة كير بالوقف صدق فلوس يروح أو أي سؤال قالن مملكة الإسلام إلى وحي شقين يسي سيدات قرني هي كبر بعد يا مركا مسلم كي مسلم لما دي قمانات كتجي أو أي سو جستين أو أي قال سو أديك سدين مركا سا كده إلى كده عن أندلس يا كاد إسبانيا الله يستو أنا وكي مسلم كتلين أي سيدات قرني أدرنا وداركم أيسي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا إلهي ونغا ورمى يهدو مدي سوان ونأكسن مركي لغا سوى هذا الله يددكي قال هذا هاي إيا وحلو ترق علي جهنم إيا مارت النار تاس قرآن كسيد عادة سهل ومرة كان الله سعادتك سعادتها مرة شقاوضة أما ترغيب هي ترهيب ولقى عبرة مرة كانت الله سعادتك سعادتك لي النار إيا حوصة وشيكة جنة لقى شيكة هذا الجنة دي لقى هذا الله إيا ذاتك سعادتها وأيام إلهي إيا الرسوش إيسا إيا كتب تيسا إيا الرسوش لأي مادين إيا وحكا سواء إلا الرمية أيتهاي واجب جنة إيا النار إيا ما رتبع في إيه حساب إيه آخرة إيه وحصلن وإيمانيات كل جيران وأنهم يقفكم مسلمين هذه كلام إيمان كيس سحبنا هنا إن الذين آمنوا ضدك رميي الله الرسول شيسا يوحي كلا الله أمري آمنوا لفظ جاسس كينا وحكست وحي الله أمري إلا رميي وعملوا الصالحات أعمال ونأسلنا السمائي كانت اللهم وحاو أهاتي جنات الفردوس جنات الفردوس با وحاو نقاطي نزولا مرتقاش كوارا محمد صامرني جهنم وحاو نقاطي نزول صامعي كان نواتا جنات الفردوس با نزول لغن إلي نزول كوارا نزولا من غفور الرحيم إلهي وكو مرتقاضي جنات الوصول لوين إياه waxa lagu tala galay qofka martiga waxa marka hore la keeno ba nuzul ilaaha waxa ka dambeeya socoma si darna qofka martida marka la soo dhaweynayo waxa loo keenaa somo wax macmacaan oo Allah soo hormariyo alaabti kala marka si dambeysa inna alladina aamanu dadka rumeyay Allah iyo rasuulshiisa wa amilu salihati a'mal wa nasan samayay kaanad lahum waxa u ahatay جنات الفردوس جنات الفردوس با نزولا النقطي خالدين فيها جنات الفردوس كواريا لا يبغون عنها جنات الفردوس مر هذين ايام حوالا من الله قال لحظة يمه الله قور يكسده وانتقال كلا مرة با افقع الدنيا ما كنت جوله بروانا كستكون نوليها وتمنينا يا مالك فعلا ما جرتها ما شاء او تختار دارفع اقول لسه وحليه من قصي في عرمي جرتها طوال دواء اقول لسه الله اعطم دواء دهي شكور الله اعطم دواء سوى حسود اللي لحظة ما لسي بغل سيوا أدير السيئة حتى حمر إياه اللي رأى ما الله يقدر ما يجي مالها رمي النبي محمد عليه الصلاة والسلام قفك أدير السيئة وادي ذهب ورادنا يا مثل بعض مثل سدحات صعى ولم يملا جوفه إلا ترى يا رب انتم وقفكم دادال كما جوك سنة الدنيا أنا أدير السيئة اللي رأى لأنك ما هذا أركان هذا قرف الله فرعون غير سبع أسباب السماوات فاطلع إلى إلى إلى موسى وإني لأظن كاذبا أنا أبتلي لي القرع هذا الدنيا دي ما ارتفع فاهمتين فردوس مرك النبي وحكوش يا إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس هذا جنة إلهي ويديسان إيسان فردوس ويديس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وجنة ماشي أوسى الرئيسة أولا في عام أوسط الجنة يعني ومدعو في عام أولا أكثر ومنه تفجر أنهار جنة جنة وبيالك يدين الكاسك صبر قضاء أنهار الجنة فردوس كإيمان وأنا قرر جدا ما أدده هذا بيان إيمان أيام هذا ألقى سكو بحرية لكن أنا قلت بضي من أوجيرين ألقى كإيمان سي بيان ألقى إيمان سي أوجيرين ما فهم كنا هذا الزمد وحراب إيمان أيام ألقى القلية ما كنت خلاله قولها إلهي يعني ووح بن عادة إسا فهم كريم وعن صوم مرني سدح بغولية سقال سنة أصحاب الكافي إلي الجيفين ومرض المالو قدر أنه قديم ذات اليمين وذات الشمال ما كفاهم كرانا أسوأ جلوح لو هذا لواي وماشي ذو قطعه إلهي مركا أوديسو محسوب ماهم مكوبنا خالدين فيها وحكو واريان جنة داس وإسان مارتك قبوبي كلمني كجرني خالد وارتان الدنيا ذا ملا وارتان خوف الدنيا وجرنا وقاجونا ودبتونا وفكرة أول بهارة وكل إيمان وكلمنا يا خالد ما وجبوا بعدي حتى السكادة هذا خلو غفر هذا إسكاس إسكاس من سالس سرير تقول لغلا سرير مركو هره سرير تلغو سوره مركا يره وقالتي هل كان سرير تلغو كالدنبه وقو كيره وانا عرفت براتي وعرفتي تدكو ايه لغا سماره سرير تلغو وذين وكسو الدقو وامركو يره وكره أرد العمر لوعي ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقله حتى مير يمنا ملك سحر دي لغا قادة كايدة لغا قادة تصور مرك خالد ملأ الدنيا ولا قتلة لا يبغون مد البيان ومر هذين أيام لا كان جنادا كجرا أنا جنادا حق هذا حوالا ما لقوا رأي سدان أو أي كج عليهم مد البيان مر هذين لكن الدنيا ومر هذين أقفوا ما لقوا مارتي ورأي سدان ما لقوا مارتي شقة هذه اللي سيئة قفك هذا وعنا شقة متكفي على مجرتها لا غلط تطوانكم مثل لا تكونوا في هذه الأعضاء صدقونا هذه التاسر قريبا غلقوا من ذلك الرئيسة ما لا ورأيه كجرة قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا أيضا إله وموت الماما يا علمك إلهي سيدة أبالعرية هاي هذه بدو لن خط لقد يقول أمان قاس أو كلمات كألة ليرادها المقرى بدي بعد ما نيسى انت يسي كلمات كألة إيسى نبا انت كان هذه الوسي درحتا أو بدي وكان هذه الوسي زيادة واسي كلمات كألة ما نيسى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله كلمات الله مرة مرة ما نيان وحكة صدر سمين مرك إلهي يعني علم يسوع ما كومنا قل وحات لنا محمد لو كان البحر بيها بدها دين قلها يان مدادا خط يانقاص لكلمات ربي ربي كلمات كيسا دين قلها يان الوقر معناها لنفد البحر بدي بقمان لها قبل أن تنفد انت سلم انكار كلمات ربي ولو جئنا أم الله إنما أدنى بمثله بدي أوكرة مددا وزيادة مركب بدو لما تهدر انت قلت الوسي در قل إلى هلا قرى أهدنا كلمات الأولى وجهة قل وحتى لو كان البحر بدو هدين غلها بيه مدادا خط لكلمات ربي ربي كلمات كي سنة المقرة حكمتي سي آيات كي سي وحص لما في دل بحر بدي بفاروق إلى هذا الأمال لهذا انت كلماتك على يولي لي قبل أن تنفد كلمات ربي انت سلمان كلمات ربي ولو جئنا أم الله لما أدنى بمثله مثل البحر بدأ أكله وكتب ما انت أكلت الوسي درا مددا أو زيادة ما لما نجد سي ودولي قاعد مرك هذا مرك لما تا هذا نبطك الوسي درا هذا نبطك الوسي درا ما لما نجد أنا آياتك للغمان سورة الغمان ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام قيلها بيوه جوالنا دي قلمان لغقره والبحر يمده من بعده سبعة أبحر بدنا مارتي تضرب بضادك الوسي درا ما نفدت كلمات الله كلمات الله ما دماري تاصل معناته قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قل وحات لهذا نبي محمد هو المشركين تهو الرسالة ربانية إنما أنا وحان أهي بشر بن آدم بان أهي مثلكم أذيك وكلاء نبي جننا معها ملائكنا معها شيطاننا معها وابن آدم أذيك وكلاء واجر هذا ابن آدم أسنا واجرنا وعلمنا حبو قرصة حبو عنا حبو عبا وصعدا وفكرا بشر كسيري وياك حكم الدول وبشر لكن بشر كمحو قد سيئة يوحى إلي بشر يوحى بشر كمشر قبلانسي كقبين يا حساسية إن بشر لو وحيوده أو رسالة أولي ماذا وانت الدناية أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم صمع نرب الله أبشر يهدوننا بداية أبشرين مثلنا أن نؤمن البشرين مثلنا وقوم ما لنا عابدوا كل قد يعني تطيع بيض الله صوت دري بشر لماذا وحكا تغير عيب وكو عيبين مبشر أن الله صوت دري أدم حلوص الدري ملك مالوص الدري جن مالوص الدري هذا أفقه بشر كي أتقيني لغدي است هي لغن كي سالو صدر ماشي انا على ربي رساله من قف جارسيه يعني رسول شبح على صدر بلسان قومي لغه قوم كل صدر قل وحات لنا محمد كو المشركين تعدي رساله بينيه انما انا بشر مثلكم انا وحنا بشر ادينكو كلا قفكي مركا شافت ان بيرارا اهي هل لي ماذا وحان وان الله إبت أنا غير كرماء قام لا أقول لكم إني أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ما إلهي بشر بانهي وحي الله يديش مارتاني ورمي وعجائب تهدى أصحاب الكافر النبي ورمي ذو القرنين وكال لي يا أشياء وحي الله أشياء هذا كما شكتين قصص كان سوكال ما كيتين وذكرنا أصادير الأولين اكتتبها وبيان رسوله أروريه ورسوله حبحابي كانوا الإمام هذا ذلك مركب بكير كرام يوحى إلي وحى لي وحي يولي أنما إلهكم معبود كينو إله واحد وهالحب الله ما هم صدحنا ما هم واحد يوحى إلي وحى لي وحي يولي أنما إلهكم إله أنو عبادتي سعيدكو يا ريو إله واحد ومعبود كليئة وأنوح شريك الله فمن كان يرجو أفكر رجينا يا رجاء الله معنى والله استعمالا خوفنا والله استعمالا وحكى الله استعمالا دمع يخف وحروه دمعي أما كبقي فمن كان يرجو أفكر رجينا يا وقدرينا يا دمعي لقاء ربه ربي إنه لك كلمة وإلهي أبا المريو عمل كل يمين فليعمل هسمايو عملا صالحا عمل وناكسا عملك صالحا وصو شيغني وما كان موافقا لشرع الله الى شرع يسوي يوافق صم اي واحد هو سميستاي او هندستاي اما ميل اا كسو قادتي ما هان وشرع الهي بس من درس الكين لا يتاسو إلهي وحا لو عابدا وخي وسو دجيه او رسوش سو ديبي ايغا رسوش مارتي غودنايا رسالادا او ددك وخ سو غارسيه اتبع ما اوحي اليك انت سنغا ربا وخي نه وخ لو وخ يود را اسال لو سو ديبي وخو كا ريبو اما كفر او الى قاتا فمن كان يرجو قفك رجينايا اما كبقيه يرجو ما يخاف قفك كعب سنة يا لقاء ربه برئنا الإله لكلمه أو قيامة لحساب الدونه فليعملها سمايه عملا صالحا عمل وناكسا ولا يشرك يوسل لو ذاجد بعبادة ربه رب عبادته سأحدا قفنا يوسل لو ذاجد أو إله الشرك ما أقضل إن عبادته وحلو قدر ما أقضل وحايا لو وحي لا وعي ساء إله النمذي أوك واحد كأها باوحا نغانا يساوح كلا إن يسوى الله بأي مالك عبادة على إله كلي يسوى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص ولا يشرك يوسل لو ذاجر بعبادة ربه ربي عابدت أعابد أحدا قفنا مرك عملك صالحا حصل شيئا او متقبل قال لا ركنيا لا ربا خالص لله ثوابا على شريعه رسول الله وانا لا اسمخده والله اعلم.